الشيخ لما ندب لو كان إمام صلاة سرية وساعة قرأت الفاتحة فبده يسجد سجود السهو وما بده مش يسجد سجود السهو. يا شيخ قرأت الفاتحة. موصلي الصلاة فيها قراءة فتحة وقرأ سورة قصيرة أو تذكره في نفس الركعة إنه ما قرأ الفتحة وقرأ الفتحة وقرأ سورة قصيرة. بهذه الحالة ما شعر المأموم إنه إمامه سهل والله يعلم يعني. فبهذه الحالة بسجد وسجد السهو وإنه يسجد وإنه يسجد وإنه يسجد وإنه يسجد وإنه يسجد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.